بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، قال: باب صفة إبليس وجنوده. وإبليس عدونا، فنتعرف على عدونا من أجل أن نستعين بالله تعالى على هذا العدو الذي لا يستر ولا يضجر ولا يفسد، فهو يتربص بنا. وما من عمل يقوله الإنسان إلا حاول أن يربكه، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالاستعارة، وهي صدق لجأ القلب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي دورتنا لحفظ القرآن آية آية ذكرنا في أول درس تفسيرا أخذناه من كلام الشيخ فريد الأنصاري عن الاستعارة، فمن استمع له وتأنى فيه انتفع، رحم الله الشيخ فريد وسائر المسلمين أجمعين. وقال مجاهد باعتبار أن مجاهد مفسر من كبار المفسرين، ويغلفون يرمون دثورا مطرودين، واصب دائم. وقال ابن عباس مدحورا مطرودا، ويقال مريدا متمردا، بتشه قطعه، واستفزز استهبت، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، بخيلك الفرسان، والرجل الرجالة، واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر. طبعا كان أخلص لله استخلصه الله تعالى وكفاه الله شر الشيطان. لكن الإنسان يضر نفسه حينما يغفل عن طريق الله وعن صراط الله المستقيم، ويقع في المعاصي. فكلما عظم الإنسان أمر الدين كلما عظم شأنه ونال من ولاية الله، وكلما ارتكب المعاصي ذهب عنه من ولاية الله على قدر ما ارتكب من ولاية معاصي. لأحتنكن، أي لأستأصلن، لأحتنكن ذريته. قرين، أي شيطان، فهو له قرين. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك السحر هو مرض يشبه المرض، وهو ابتلاء واختبار، وربنا جل جلاله قد ابتلى نبيه ليرفع درجته ولأجل أن يكون أسوة للمؤمنين. فأي شيء يحصل بك في هذه الدنيا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له مثل ذلك أو أكثر. قال: وقال الليث كتب إلي هشام، هذا ليث بن سعد الإمام المصري المعروف، يقول كتب إلي هشام اللي هو هشام بن عروة. وهذه المكاتبة طريق من طرق تحمل الحديث، ومرت عندنا مكاتبات من الصحابة ومن شيوخ البخاري، وهذا من شيوخ شيوخ البخاري، فالمكاتبة صحيحة. والآن لدينا المكاتبة بالصوت، لما ترسل الإنسان مقطع صوتي فيصح أن يروي عن طريق هذا المقطع الصوتي حينما تقصده في هذا المقطع. يقول كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه، ودلال على ضبط هشام بن عروة. وهشام بن عروة من الضابطين عن أبيه، بل إن أباه كان يمتحنهم ويشد عليهم، حتى كان بعض أخوة هشام يتململ من تشديد عروة عليهم في ضبطهم ومراجعتهم، ويقول له: أبا تفرح عني الآن حي، أستمع لك وأصحح لك، ربما أموت، ولا شك أن الإنسان يموت، فسبحان الحي الذي لا يموت، لكن أنا الآن موجود فاغتنم وجودي. لأن القاعدة: إذا فتح لأحدكم باب خير فليغتنم. أنه سمعه وعاه عن النبي عن عائشة قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا. وذلك الإنسان يكثر من الدعاء ويكثر من الضراعة ولا يمل ولا يغضب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما شفاني، أي أخبرني. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، اللي هو ميكائيل وجبرائيل. فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ إذ هو الوجع هنا كناية عن المرض. قال: مطبوب، مطبوب بمعنى مسحور. قال: ومن طبه؟ أي من سحره؟ قال: لبيد بن الأحصم، اللي هو اليهودي. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة. هذا يسمى السحر بالأثر، والسحر بالأثر هو أقوى، يعني أقوى أنواع السحر. وجس في قلعة ذكر، أي اللي هو وعاء طلع النهل، يعني جعل السحر وجعل المشاطة اللي هي الشعر الذي يكون في المشط، وعمل السحر ووضعه في قلعة ذكر ووضعه في بئر. قال: فأينه؟ قال: في بئر ذروان، اللي هو بستان بني زريق من اليهود. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. هذا الملائكة لن نرى الملائكة، والملائكة مضرب مثل لشيء جميل، والشياطين لم نرها وهي مضرب مثل للشيء القبيح. ورؤوس الشياطين يعني نخل جميلة جدا لما تتهشى رأس النخلة يطول مظهرها قليل، والبستان الذي قد مات عرشا والذهب ما فيه من البهاء والنظرة إلى القبح. فهذه آية من آيات الله، أنت ما شاء الله بهذا الجمال والعيون وكذا هذه تذهب والتنفس يذهب والقلب لا يعمل، ثم لديك 65% ماء يذهب شيئا فشيء. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حتى هذا مثلا تحت الأرض ويذهب منه هذه الدهون والمياه ربنا يعلمها. فقلت استخرجته، فقلت استخرجته سيد عاشر سيد نفسه استخرجته هذا استفهام، فقال لا أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر، هذا بلفظ ردمها ردمت هذه البئر. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس اللي هو إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، حدثني أخي طبعا أخوه أوثق منه أقوى منه اللي هو عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان هو سليمان بن بلال متوفى عام 72 و100 وهو من كبار ثقات بسم الله. نعم. عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وليس القطان متوفى عام 44 و100 عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. هذا يروى عن سعيد ولا يروى عن سعيد، القطان لا يروى عن سعيد، القطان متأخر. إذا هو نام ثلاثة عقد، شوف الشيء يعني أنا قلت بأن أنت تنام وترتاح وهو لا ينام ولا يرتاح ويعقد على شيطان ثلاثة، حتى والإنسان نائم يحاول أن يعقد عقد عليه حتى يجعله ينام نوما عميقا، يضرب على كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل أي وسلس، لما يريد الإنسان يفتح عليك استيقظ بالخمسة أصل يوم وصل أربع الوقت بخمسة ونص أربع الوقت حتى تأخذ النوم، عليك ليل طويل فارقد يعني نام، فإن استيقظ فذكر الله ذكر الله بقلبه وبلسانه. ولذلك إذا استيقظنا قلت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالموت يشبه النوم يشبه الموت والاستيقاظ يشبه البعث، ولذلك هذا البعث والنشور يمر عندنا عمليا كل يوم. فذكر الله انحلت أي انفتحت، انحلت عقدة أي عقدة الغفلة، فإن توضأ انحلت عقدة، يعني بعض الأشخاص بالشتاء يذهب يتوضأ وبعد الغفلة أدخل في البطانية هذا خطأ، فإن صلى انحلت عقده كلها، هو يمنع من أي لا يصلي الإنسان، فأصبح نشيطا طيب النفس تجده يعني سبب العبادة والراحة طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس أي محزون القلب، وإلا أصبح خبيث النفس كالدم. ثم قال حدثنا طبعا مناديل ساعة الجنة، هذا الوصف النبوي مأخوذ من قوله تعالى بطائنها من استبرق، فضرب مثال أدنى شيء في الجنة اللي هو أفضل من حياة الدنيا، ولما ربنا قال بطائنها من استبرق كان بطائنها من استبرق فظاهرها أجود. حدثنا عثمان بن أبي شيبة اللي هو أخو أبو بكر بن أبي شيبة توفي عام 35 و200 قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل، طبعا جرير هل هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أم جرير بن حازم؟ أتصور أنه جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي من توفى عام 88 و100 أتصور. عن الأعمش عن منصور هو منصور بن المعتمر من توفى عام 32 و100، عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة من توفى عام 82، عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود لأن الراوي عنه كوفي. قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح أي ما قام إلى طلعة الليل أو صبحه، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنيه أي بالإفراد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله، طبعا بسم الله يقولها الإنسان في كل عمل من الأعمال شريطة لا يكون العمل إثما، لأن الإنسان لا يستعين بالله على معصية الله، واستحب الإنسان يقول بسم الله في كل عمل من الأعمال من أجل أن لا ينسى حق الله ومن أجل أن يستذكر حاجته من عبد الحميد قلت الضجيج ويستذكر حاجته إلى ربك، ومن أجل أن لا يعصي الله في هذا العمل. وقد جاء في النصوص أول أمر قد جاء فيه اقرأ باسم ربك أي اقرأ قائلا بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها مرساها، تفتح الباب تقول بسم الله، تغلق الباب تقول بسم الله، إذا عندك شيء وأنت تنام تغطيه تقول بسم الله، وإذا ما عندك شيء تغطيه تأتي بشيء تضعه تقول بسم الله، فهذا لن يؤثر ما النافع قول بسم الله على هذا الشيء الذي غطيته عند النوم. وربنا قد وذكر رب تسينة لتضرع وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآطال ولا تكن من الغافل. ثم ذكر ربنا شأن الملائكة إلى الملائكة وهي غير مكلفة لا يكثرون عن ذكر الله. فكيف بالإنسان لديه غضب وشهوة وغفلة وعقاب؟ فينبغي أن يكون ذكره أكثر من ذكر الملائكة لاحتياجه ولما حوله من الأمور هذه. فهذه بسم الله عظيم جدا. طبعا إنسان أتى أهل يقول بسم الله فيها ملمح على أن الإنسان ينبغي أن يرتدع بفراشه فيها سرر مرفوعة. في أي سورة؟ في سورة الغاشية. فسرر أهل الجنة مرفوعة وعالية لأنهم ارتفعوا بالدنيا عن الحرام وعن خلط الحلال بالحرام على الأزواج وعن خواض الحرام وعن تخيل الحرام. وتخيل الحرام حرام. ففي الآية 35 بعد مثل الفرق بقر قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. وقال وابتغوا ما كتب الله لكم وقال وقدموا لأنفسكم لما ذكر شأن الجماعة أيضا في سورة البقرة. فالإنسان يقول بسم الله ولذلك حتى في هذا الموطن وربما الإنسان قد تجاوز يقول بسم الله حتى الإنسان لا يغفل عن ذكره ربه أبدا. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال فرزق ولدا لم يضره الشيطان. يقول ابن جزي المالكي له تفسير اسم التفسير التسهيل في علوم التنزيل في مجلد من أروع التفاسير ومؤلفه من أجل العلماء وأدق العلماء. يقول من استعاد بالله صادقا أعاده. يقول ألم تنظر إلى أم مريم حينما قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان. مثل كل مولود يولد يولد يبكي من ضمن أسباب البكاء أن الدين تضرب. تلاقي كنت في السوق تبيع وتشتري يجد أحد أصحاب الأتاوات لما يأخذ أتاوة نسميها بالله العراقي خاوة يأخذ شيء مجانا يعني بالقوة يعني ماذا يصنع؟ يضرب صاحب الدكان حتى يأخذ منه باقي السجائر ويأخذ منه المال. فإبليس يضرب الطفل الصغير وما يأخذ المغنم يعني إشارة إلى العداوة إلا مريم وابنها لأن أم مريم قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فيقول من استعاذ بالله صادقا أعاده. يعني ما يمشي الحال أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد قليل أتبع خطوات الشيطان. ولذلك هذا مبدأ العداوة ومبدأ الولاء أن الإنسان يكون في صف المؤمنين ويبتعد عن الشيطان وطرق الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ولذلك الصلاة سميت محراب لأن الإنسان يحارب بها من يحارب بها الشيطان. فقال أما وهذه للعرض والحث أما إن أحدكم ليس في التفصيل أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله. شوفنا نقول بسم الله لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم لا لما نشرب نقول بسم الله الحمد لله اللهم اجعلها سقيا رحمة. لما نأكل نقول بسم الله ولما نمسك القلم نقول بسم الله. هذه هي الحالات. وعندنا لما نقرأ بالكتاب نقول بسم الله الرحمن الرحيم لما نقرأ لما نأتي بخطبة نقول بسم الله الرحمن الرحيم على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. الشيطان يأتي بالإنسان يريد أن يتخيل حرام يريد أن يجمع بين الحلال والحرام وكثر هذا عياذا بالله. وجنب الشيطان ما رزقتنا أيضا الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لزوجته أن لا تقع في الخواطر المحرمة أو بفعل الحرام. فرزق ولدا حتى إذا كانت حامل يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لحصول البركة ببسم الله. والقاعدة ما ذكر اسم الله على شيء إلا بركته تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام. حدثنا محمد قال أخبرني عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرد. شوف إحنا عندنا مخالفة الشيطان ومخالفة طرق الشيطان. ولذلك إذا طلع حاجب الشمس ونصلي لله إحنا لم نصلي للشيطان لكن تود أن الكفار يسجدون للشمس في هذا الوقت ويقف الشيطان نهينا عن هذا الشيء. يعني حتى نجعل من مبدأنا أننا نخالف المبدأ الشيطاني. يعني الآن لو فرضنا بضاعة إيرانية لشيء حلال قلم أو مبردة هل حلال أم حرام أن نشتريها؟ ليس حرام لكن أفضل نحن أن لا نشتري البضاعة الإيرانية من أجل أن نعود الناس على البعد عن المشروع الصحري. قال فدعوا الصلاة حتى تبرد وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. وهذه أوقات خمس أوقات نهي فيها عن الصلاة وقتان موسعان وثلاثة أوقات مضيقة. قال ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك. قال هشام هذا الرابع عن هشام له عبده ابن سليمان شيخ البخاري. إذن الصلاة عظيمة وأمرنا بها، وثمة أوقات نهينا عنها حتى نجعل في أنفسنا مشروع محاربة الشيطان ومخالفة الشيطان. ثم قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه. لماذا يقطع الصلاة؟ فإن أبى فليمنعه، يمنعه بشدة، فإن أبى فليقاتل يعني يصاح دفعا قبل، فإنما هو شيطان أي صار يعمل أعمال الشيطان. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آتٍ فجعل يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ أي من جهة أمر الله ولا يقربك شيطان حتى تصلح. ولذلك آية الكرسي لها فضائل ولها وظائف، من وظائفها قراءتها عند النوم، من وظائفها قراءتها عند النوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا أي السماء مثلا، من خلق كذا أي الأرض، وغرضه ماذا؟ أن يوقعه في الغلط. احفظ قاعدة كما قال مجاهد يقول إن الشيطان يفتح للإنسان 70 بابا من أبواب الخير حتى يوقعه في باب من أبواب الشر. فأنت لما تفكر بعظمة السماء، نحن الآن لو لدينا الآن نافذة منها وننظر إلى السماء وتنظر إلى السماء وأنت جالس، كلما نظرت إلى السماء فالنظر إلى السماء عبادة يؤجر عليها الإنسان، وربنا نذر بالنظر إلى السماء لأنك تتأمل خالق السماء وعظمة السماء. فهل باب خير يفتحه الشيطان حتى يوقعه بأي شيء في باب الشر، وأبواب الشر لا يعتصم منها الإنسان إلا أن يعتصم بالعلم النافع. فإذا بلغه من خلق حتى يقول من خلق ربك يسأله هذا حتى يوقعه بالوسوسة. لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره صلى الله عليه وسلم حصل ما قال الحمد لله رد كيده إلى الوسوسة. الآن لدينا موسوسين كثر وبعضهم يبالغ في الوسوسة وبعضهم قد يصل إلى الانتحار وبعضهم قد انتحر. والسعيد في هذه الدنيا من طلاب العلم من كان قريبا من الناس نافعا لهم صابرا معهم مؤديا النصيحة لهم. الشيطان يأتي الإنسان بالشهوات وهي كثيرة وما أكثرها في كل مكان، ويأتيهم بالشبهات وما أكثر الشبهات، وأساس كل شبهة هو سوء الفهم عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مدح يوسف ويعلمك من تأويل الأحاديث رغب في تأويل الأحاديث، الإنسان لما يفهم الدين نعمة من أعظم النعم، حتى جاء في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيأتيه بالشهوات يأتيه بالشبهات وقد يأتيه بالوساوس، وأول ما يبدأ بالوسوسة بالماء، هل استنجيت؟ هل نظفت المخرج؟ هل نظفت موطن البول؟ هل توضأت جيدا؟ هل ثم يأتيه، والله كان عدد من الموسوسين يراجعني، تأتيهم أفكار تتعجب من أين جاءتهم هذه الأفكار. فظهر حتى عياذ بالله يفكر بالانتحار تبارك وتعالى. فماذا فالنفس لما أعطانا الجواب الأطباء يسمونهم بالوسواس القهري، وبعض من ينتسب إلى العلم يسميه بالوسواس القهري، وهذا أكبر خطأ أن يسميه بالوسواس القهري وليس قهريا أبدا. وربنا لا يكلف الإنسان فوق طاقته، والشيطان لا يقهر الإنسان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالشيطان تمجسنا قال هنا قال فإذا بلغه أي بلغه هذا فليستعذ بالله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي أي لينتهي من الاستدراج بهذه الأفكار ويذهب إلى الأفكار النافعة. إذا الأفكار النافعة كيف يذهب إلى مثلا يتدبر الآيات الكونية والآيات القرآنية؟ أيها الحافظ الفهم، ما هي السورة في القرآن الكريم التي اهتمت بالآيات القرآنية والآيات الكونية؟ لا فيها، لكن في سورة غالبها عن القرآن والآيات الكونية، سورة الرعد ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي خلق الله رفع السماوات بغير عمد ترونها، جميع عمد، لكن الآية الأخرى أن العمد لا نراها فترونها نافع على العمد غير عمد ترونها، أي وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لمن؟ لقوم يتفكرون. بعدها قال وهو الذي من الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوج. نعم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. مجرد عند عقل لا يحتاج إلى تفكر. وإن تعجب كل شيء في الكون العلم وإن تعجب فعجب قوم. فسورة كاملة تتحدث عن القرآن وتتحدث عن آيات اللي هي الكونية. ولذا هذه السورة مكية المدنية يا شيخ مدنية أحسن. عندنا 29 سورة بدأت في الأحرف المقطعة بعضهم جماعة حروف استخرج منها في نص سر نص كريم له سر قاطع. 26 سورة مكية وثلاث سور مدنية وهذه من السور المدنية. وهذا فيه مبنى باعتبار أن الله قد تحدى العرب لأن هي انتصار القرآن العربي المقطع وفيه إشارة تحدي الإنس والجن والعرب والعجم على يأتوا وهذا التحدي مفتوح لحد اليوم وإلى يوم القيامة ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن. فإذا الشاهد الإنسان لما تأتيه هذه الخواطر ماذا يصنع؟ يقطع هذه الخواطر ويتفكر بالآيات القرآنية ويتفكر بالآيات الكونية فإن فيها نجاة وعلم. لكن الحمقى اللي ما يفكر لا بالآيات القرآنية ولا بالأحاديث النبوية ولا الآن يبقى عايش بالسرحان وهذا العايش بالسرحان كالذي يأتي بمقص ويقتطع شيئا من عمره. فمن الضياع أن الإنسان يعيش في باطنه وقاطره ضياعا. هذا ربنا هذا قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ومن الحذر أن الإنسان يحذر أن يجعل باطنه لا يكون وعاء لله وللعلم بالله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الحل والله استعد بالله وانتهي. نعم. حدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليث هو ليث بن سعد الامام المصري الكبير طبعا هو اصلا من خوارزم ليس مصريا اصيلا. قال حدثني عقيل اللي هو عقيل بن خالد بن عقيل. عقيل مكبر ولا مصغر يا بنيه؟ مصغر. احسنت. وجده مكبر. عن ابن شهاب عندنا النفراح عبيد الله بن عبد الله يأتينا كثير جدا هنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم المصغر فقه وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم المكبر ضعيف. قال حدثني ابن أبي لويس ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان اللهم بلغنا رمضان بخير وإحسان يعتري واجعله شهرا يأتي الناس وقد ذهب القتل عن أمة محمد يا الله. إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء ولكنها تفتح بالرحمة والملائكة تنزل بالرحمات والخيرات والبركات والمسرات وتفتح أيضا لصعود الدعاء والعمل الصالح وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وهذه حقيقة لكن يبقى عندنا شياطين الإنس ربنا قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. ماذا يسمون الأخبار الآن؟ لها اسم عندهم يسمونها بالسلطة الرابعة أليس صحيح؟ لأن الإعلام المأجور الذي يعمل في خدمة إسرائيل يغير الحقائق ويدلس على الناس ويضلل الناس. فربنا أكبر. وقبلها الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. إذن هذه موجودة مع كل نبي. بعدها عشر آيات قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمة يعني مو مجرم عادي ولا مجرم كبير فقط بل من أكابر جمع أكبر ليمكروا فيها. ولا المؤمن صبر وأدى حق الله قال وما يمكرون إلا بأنفسهم في السوء لا يضرون إلا أنفسهم وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. بسم الله. طبعا غزالي يذكر من عند الطعام الإنسان يقول أول لقمة بسم الله والثاني الحمد لله والثالث لا إله إلا هذا لا أصل له ولا نفعله. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو له عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير. طبعا سعيد بن جبير جمع ثلاث علوم الفقه والحديث والتفسير وهذه هي العلوم الرئيسة وهي العلوم الأصلية وبقية علمها علوم مساعدة. قال قلت لابن عباس قال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يرون بالقرآن بالسند إلى ابن عباس إلى أبي فأبي سمع منه كثيرا من الصحابة وإذا كان أقرأ الصحابة وعمر كان أمير المؤمنين وكان يقدم أبيا في الإمامة يقول إن موسى قال لفتاه أي لصاحبه وهو يوشع بن نون آتنا غداءنا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه، طبعا هذا الرواية التي عند البخاري، وما أنسانيه إلا الشيطان الأذكرة، ولم يجد موسى النصر يسار حتى جاوز المكان الذي أمره الله. لماذا موسى؟ هذا مثال للرحلة في طلب الحديث. يوجد كتاب اسمه المشوق في طلب العلم للشيخ الفاضل علي العمران، طبع قبل أيام، طبع 14. فأول قصة ذكرها قصة موسى. موسى كان أعلم أهل الأرض، ولما علم بعلم موسى بل إنه ذهب ليطلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل بالوحي ليلة نهار صباح مساء، تمنى أن موسى صبر حتى يقص لنا من ثمره. فإذا العلم هو من أعظم الذخائر التي يعطاها الإنسان في هذه الدنيا، لأنه لأن العلم يجمع نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة هاهنا، ها إن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. ولذلك جهة المشرق اللي هي جهة العراق وجهة إيران وجهة أفغانستان تكثر فيها الفتن عياذا بالله تعالى. ولذلك لما تنظر لقبل 50 سنة ماذا صنع روس المسلمين؟ قبل أكثر من 40 سنة قتل 7 مليون من المسلمين في روسيا، وأتلفوا أيضا آلاف الأقنان من القمح لإيمانهم بقصة داروين، وأتى ب 159 عالم علماء الكيمياء وقتلهم أيضا رئيس روسيا حين ذاك، نسأل الله العافية. قال أنت وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل أو قال كان سنح الليل فكفوا صبيانكم. يا سلام، هذا الطفل في هذا الوقت ينهى يفر، لأن أحيانا الطفل لما تكون عند النجاة تبقى في توبه، والشيطان يأتي إلى الطفل يعني يأتي إلى مكان النجاة، فأمرنا بكف الطفل في هذه الأوقات لأن الشيطان ربما يأتي إلى موضع النجاسة، فإن الشياطين تنتشر لا تأتي لأنه طفل باعتبار تأتي إلى موضع النجاسة. ولما ظهرت هذه الحفاظات كثير من الكسلانات حينما تتوسخ الحفاظة لا تنظف منها، فيجب عليها أن تظاهر إذا حصل هذا الشيء ولا تبقيها معفنة معفنة. فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك، تغلق بابك بسم الله واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك، يعني لما تفتح المصباح تغلق المصباح ماذا تقول؟ بسم الله، لأن الاسم بسم الله في عند كل عمل. واذكر اسم الله وأوشي ثقائك عندك فنية الماء وليها هذا تقول بسم الله وكيف، واذكر اسم الله وخمر إناك أي غطل إناك تقول بسم الله، واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا، ما عندك أنت تقول بسم الله وتضع هاك تقول بسم الله. حدثنا وذاك شوف النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس ماذا؟ علمهم أمور الدنيا وأمور الآخرة. لذا يقول الشيخ العثيمين علينا وعليه رحمة الله جاء الدين لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. يقول أبو الدرداء لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس طائر نطير في السماء إلا تشر لنا منه علما. بسم الله. حدثنا محمود بن ريلا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن الزهري عن علي بن حسين إنه زين العابدين عن صفية بنت حيي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفيا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت، فيه إشارة لأن المعتكف لا بأس أن يشتغل ببعض أمر الدنيا على أن لا يباشر أهله. بسم الله. هذا الرجل قد دهقه دهقا فقام معي ليقلبني أي ليوصلني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان هما أسيد بن حضير وعباد بن بشير، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رزقكما، ناداهما رحمة منه بهما، وبيان على أن الإنسان يبتعد عن الأشياء التي قد تجلب له شيئا. إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله، أي ننزه الله تعالى أن يكون رسوله متهما بما لا ينبغي، هكذا معنى قول سبحانه تعجب يعني سبحان الله يا رسول الله. فقال أيضا لماذا أعلم؟ قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. من فيكم خرج أحياء؟ ما فيكم ما حصل أحياء؟ يقال أن شرايين جسم الإنسان تصل إلى أكبر من قطر الأرض 7 مرات، هاي الشرايين إذن هذا المي الدم يدور فيها والقلب يدق في اليوم والليل أكثر من 100,000 مرة حتى يصل هذا الدم في كل مكان. فالشيطان لا يسرع الإنسان كما أن هذا الدم يسير في جسم الإنسان. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا، أي أن يقذف الشيطان في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. حدثنا عبدان عن أبي حمزة، أبو حمزة السكري واسمه محمد بن ميمون، عن الأعمش عن علي بن ثابت عن سليمان بن صرف قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان. من هذه لها مواطن، من ضمنها عند الغضب لما يغضب الإنسان ينبغي أن يقول هذا الشيء، لأن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، يقول ذهب عنه ما يجد. فقالوا له، قالوا لهذا الغضبان: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعوذ بالله من الشيطان. فقال: وهل بي جنون؟ يعني هل أخذته أعرابيته؟ وهذا يحدث في البيت وفي غيرها، بعض الناس لما تنصحه يأخذ بالنصيحة، وبعضهم لما تنصحه لا يأخذ بالنصيحة. والسعيد في هذه الدنيا من تتبع نصح المؤمن، ومن حق المؤمن قال: وإذا تنصحك فانصح له، وإذا نصحك فقبل نصيحته. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس، هذا كريب مولى ابن عباس، والعباس وابن عباس كانوا يستجلبون مال العبيد، وكان عمر ينهاهم عن ذلك. لكن مقصد ابن عباس حسن ولا محسن؟ كان من أجل أن يعلمه العلم، لأجل أن يبث العلم. سيأتينا في صحيح البخاري معلقا أن ابن عباس اشترى حكرمه وكان يقيده بالكبل من أجل أن يعلم الناس القرآن والبراءة. وذل هذا مولى ابن عباس ممن نقل علم ابن عباس، وعكرمة أيضا ممن نقل علم ابن عباس. أنا حيث إلى التوقيع فلا بد توقع لنا في الدرس، فإني أقرأ ما في قلبك. بسم الله ما شاء الله. أين هنا يا سيدي؟ اللهم اجعله من علماء الإسلام، واجعله في الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله. الجماعة يا شيخ مالك عدهم بموعدة مثل هذه الموعدة، عدهم بشيء كهذا غدا أو بعد غد نفس هذه. بورك فيك يا سيدي. أي حديث كنت أقرأ به؟ حديث الأول آدم. نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، أي إذا أراد، والعرب تذكر الشيء بما قاربه. الآن بعد ربع ساعة سنصلي صلاة العصر، ويقول المقيم: قد قامت الصلاة. وهذه قامت الصلاة بعد ما قامت، لكن ما يقول قد قامت، لأن العرب تذكر الشيء بما قاربه. وهنا قال: إذا أتى، إذا أراد أن يأتي أهله. فقال: اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقني. فإن كان بينهما ولد، طبعا ولد يشمل بنت ويشمل الابن لأنه من التولد، لم يضره الشيطان ولم يسلق عليه. قال: وحدثنا. من الذي يقول قال وحدثنا؟ الأعمش. لا، هذا شعبة بن الحجاج، لأنه آدم لا يروي عن الأعمش مباشرة، فهذا هو شعبة بن الحجاج. شعبة سمع هذا الخبر من منصور وسمعه هنا من الأعمش، قال، يعني يقول آدم قال، أي قال شعبة: وحدثنا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله. حدثنا محمود وهو محمود بن غيلان قال حدثنا شباب اللي هو بن سوار قال حدثنا شعبة اللي هو بن الحجاج عن محمد بن زياد وهو الحمصي، أم الجمحي، لا الجمحي، عن محمد بن زياد الجمحي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي. يعني شوف، ويهرب من الأذان، يهرب من الإقامة حتى لا يشد المؤذن المقيم، أما المصلي فيأتي على المصلي، فأمكنني الله منه فذكر الحديث. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربطه إلى سالم سوار المسجد، لكن ذكر قول أخيه سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد. ونقول: اللهم هب لنا علما نافعا يبقى إلى يوم الدين. حدثنا محمد بن يوسف وهو محمد بن يوسف محمد أثريال يا قوت العلماء قال حدثنا الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي توفى عام 57 و100، عن يحيى بن أبي كثير توفى عام 32 و100، عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف توفى عام 94 وقيل 93، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. يا أبا مالك، لماذا يدبر الشيطان إذا سمع نداء؟ تأجب. حتى لا يشهد، لأن المؤذن يشهد له كل شيء سمع صوتا من شجر أو حجر أو إنس أو جن، فيبتعد حتى لا يشهد، وفي يبتعد من الإقامة حتى لا يشهد. أدرك وله ضرر، لماذا يضرر؟ حتى يحصل له صوت، حتى لا يسمع ماذا؟ حتى لا يسمع الأذان. فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي أقبل التثويب، حتى يخطر بين الإنسان. شوف الشيطان يأتي عن طريق قلب الإنسان، يقع في لو تيشوم من منذ فطومه يطلب اذكر كذا، وفي أحيان تنسى شيء لا تجده، لكن ما تأتي تصلي فتذكر هذا، وهذا شيء ليس بحسن. الإنسان لابد أن يبتعد عن السرحان ويستشعر مشاعر. لدينا خطبة عرضنا بعنوان مشاعر الصلاة، إن سمعتموها تتنتفعون منها، وإذا طبقتموها في الصلاة تتعيشون صلاة غير صلوات قديمة. حتى يخطر بين الإنسان وقلبه يقول اذكر كذا وكذا، حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا. فإذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا سجد سجدتي السهو. طبعا هذا المطلق جاء بيانه أنه يبني على مستيقا وهو الأقل. إذا كان يعني شرك حقيقي، وأحيانا شرك يكون ضعيف، يبني الإنسان على ما على الشيء القوي الذي عنده. حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه بإصبعيه حتى يذل. غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب، ربنا قد شفاه شفاه لأجل ماذا؟ لأن جدته قالت وأعيدها بك وذريتها من الشيطان، فاستعاذت بالله صادقة فأعادها الله. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة اللي هو المغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم وإبراهيم بن يزيد بن شريك النخعي عن علقمة اللي هو النخعي قال قدمت الشأن، قال أبو الدرداء، قالوا أبو الدرداء لفظة قال هل عندك إيه؟ قالوا أبو الدرداء قال أبيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم اللي هو عمار بن ياسر، وهذا منقب من مناقب عمار بن ياسر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال الذي أجاره الله على لسان نبيه يعني عمار. ما هذه الإجارة وأين حصلت؟ أجاره الله تعالى من شلال لما عذب عذابا شديدا فثبت على الإسلام، وقتلت أمه وقتل أبوه لكن الله ثبته، فكان اختبار عمار اختبارا كبيرا. قال وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تحدث في العنان، والعنان الغمام بالأمر، هذا طبعا تفسير، والعنان الغمام هذا تفسير من أحد الرواة، بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في آذان الجهال، أي تجعلها في آذان الجهال كما تقر القارورة، فيزيدون معها مئة كلمة. شوف الملائكة تدعو للمؤمن بالخير، وتدعو له إذا صلى أو إذا انتظر الصلاة أو إذا انتظر بعد الصلاة، وتدله للخير، وروح القدس ينافح عن المؤمنين، لكن الشيطان لا يأتي الإنسان إلا بالشر، ولذا تجد السحرة والجهنم أوسخ الناس وأقدر الناس وأبعد الناس عن الخير، ولا ينالون خيرا، وفي التنزيل ولا يفلح الساحر حيث أتى. فحينما يأتون بالكلمة التي يسمعونها من الملائكة، وهذا كان قبل يعني قبل أن يحمي الله سبحانه وتعالى السماء وأن يجعلها رجوما للشياطين حماية للوحي حتى لا يختلط الوحي مع ما عند الناس، فيأتون بكلمة واحدة صواب ويحفظون معها مئة كلمة، لأن الشياطين لا يريدون الإنسان خيرا. ومرة شخص والعياذ بالله يعني كان يحب فتاة فيريد ويدعو آخر شيء سجد للشيطان كما أخبرني بذلك، يعني أخبرني حتى كيف يتوب، ولما سجد قلت أنا قلت إلى نسجد لله نتوجه إلى القبلة، فسجد للشيطان على عكس القبلة، فالشيطان يعني أراد أن يستعيذ بالشيطان من أجل أن يعني يرقق له قلب تلك الفتاة، فهذا والعياذ بالله من أخطر ما يكون وأشد ما يكون. لدينا في يعني في حزب من الأحزاب في دولة من الدول رئيس الحزب الشيوعي يعني كان من عاله أيضا نفس الحالة، ثم قل دعوت معه فكتبت لها كتابة وأعطيتها، قلت ليش تمتني؟ قلت لا يمكن، قال يعني هكذا، فقال نعم أنت شيوعي، فقال ماذا شيوعي؟ قال كذا، وصار أصبح الآن رئيس الحزب الشيوعي في البلاد الفلاني عياذا بالله تعالى. نعم، فإذا كما تقر القارورة فيزيدون معها مئة كذبة. إذا الشيطان لا يريد للإنسان خيرا أبدا. ثم قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري اللي هو سعيد بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان. ولله الإنسان يعني التثاؤب يدل على الخمود والكسل، والشيطان يفرح لما يشوف الإنسان خاملا كسولا. وذلك مما سن لنا القيلولة لأنها تعين على قيام الليل، ولأجل أن يقوى الإنسان على طاعة الله وعبادة الله تعالى. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرنا عن أبيه. هشام لما يفر عن أبيه من أبوه؟ عروة بن الزبير، الذي يقول عروة بن الزبير علينا وعليه رحمة الله، يقول: ما ضر أباه من شد الطرف إليه، يرحمه الله تعالى. يا لها من كلمة. عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فطاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، أي أدركوا أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم. يعني هنا خدع المؤمن. هو طريقة الشيطان أنه يؤذي الناس بأي شيء من الأبواب. فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمام، فقال: أي عباد الله، أبي أبي، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، أي احتجز أمام تنع. وهذه الصلح ذاك لطالما أركبوة قاله قاله لمثلها العجل، ولطالما كان مع المستعجل ازدلل، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. شوف هذا الأدب النبوي الذي أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قتلوا أبا نهاهم عنه، كانوا مستعجلين، قال: غفر الله لكم. وكانت الإنسان إذا أتى له أحد يقول له: غفر الله لك، لأن المؤمن يتمنى المؤمن الخير. وهذا لما أخذوا قال: غفر الله لكم. قال عمر: فما زال في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. شوف هذا استخدم حذيفة الصبر عند الصدمة الأولى، واستخدم الحلم في أشد الساعات، وبقي هذا معه حتى مات يدعو لهم. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأعوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال: قالت عائشة: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم. هذا الحديث عظيم جدا. الإنسان بالصلاة يقبل إلى ربه ومولاه، فإذا كان الإنسان بالصلاة هكذا وقال الشيطان أمر في النظر كذا، فهذا اختلاس، يأتي الشيطان يحاول أن يقتضع من الشيطان شيئا من إقباله على ربه ومولاه. فإذا الإنسان لا يلتفت ولا يقبل الشيطان ولا يفرح، بل يستعمل مشاعر الصلاة التي ستستمعون إليها، اسم المحاضرة مشاعر الصلاة، وهي ليست من عندي، إنما جمعتها من هنا ومن هنا. حدثنا أبو المغيرة واستفدته كثيرا من مشاعر الخراز في كيف تتلذذ بالصلاة، واستفدت من كلام ابن القيم في كتابه رسالة ابن القيم لأحد إخوانه، وذكر في هذا الكتاب المشاهد التي يستحضرها الإنسان في الصلاة. طبعا عند ابن القيم أشياء فوق اللي عند الأخ مشاعر الخراز جزاه الله خيرا، فهي مهمة، والأمر ما دام أنه يتكرر، الصلاة تتكرر في يوم ليل، الإنسان به حاجة أن يستمع لها. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا، وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله. هذا ربنا قد جعل ملك، والملك يطلع فيما كتب، وربنا جل جلاله يرسل الملك حتى يرى الإنسان في المنام، وهذه الرؤيا من أرث النبوة، ينبغي على الإنسان أن لا يضيعها. ومن جميل سورة يوسف أنها بدأت برؤيا وانتهت برؤيا وانتهت بتحقيق الرؤيا، وكانت الرؤيا الثانية اللي هي السبب في نجاة من؟ في نجاة يوسف وإخراجه. ربنا غالب على أمره كما في السورة: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما يوسف كان محسنا، طبعا ذكر المحسنون في هذه السورة كم مرة؟ 5 مرات، فهي سورة الإحسان. فلما أحسن في عبادة ربه مراقبا ربه، عند ليس به مدلل مراقب ربه، في الجب مراقب لربه، بيع واشتري مراقب ربه، في بيت مراقب حزن مراقب ربه، في السجن. فربنا جل لما تولاه عطش الله أصحاب السيارة حتى أخرجوه من البئر، أحوج الله يعني العزيز على الولد من أجل أن يتبناه. أرى الله الرؤيا لمن؟ للملك، للملك من أجل أن يطلب تأويل الرؤيا. أجاع الله أهل مصر جميعا من أجل أن يصبح ماذا؟ أن يصبح عزيز مصر. فهذا الرؤيا من أرث النبوة لا بد للإنسان أن يتعلمها، وتعلمها ليس صعبا. الله أكبر. الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما حلما يخافه فليبصق عن يساره. لا يبصق الإنسان ببصاق يخرج منه هكذا، فليصم عليه ثالث وليتعوذ بالله من شر، والله من يعوذك من شر ما رأيت أو من شر ما هل، فإنها لا تضر. حقيقة الإنسان يلجئ نفسه مع ربه ومولاه. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.